الحمد لله يا رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه، وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله، خير الكلام وخير الختام. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا على لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، اليوم يصادف آخر يوم في السنة الهجري، وغدا بإذن الله عام جديد على عملنا شهيد، فاغتنموه فإنه لا يعود. نهاية عام وبداية عام، وهكذا هي الحياة، قديم وجديد، حلول ومر، قريب وبعيد، هكذا هي الحياة، تعطي بإذن الله وتأخذ بإذن الله، هكذا هي الحياة، ليست نعيما دائما. هذه هي الحياة. أيها الأحبة في الله، فوض الأمر إلى ربك تبارك وتعالى وتوكل عليه، واجعل في سجلك حسنات شاهدة، وأياما شاهدة، وأعمالا صالحة تشهد لك يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم سيجعل منك شاهدا وعليك شاهدا، يشهد عليك الزمان والمكان والجوارح، يشهد عليك الصاحب والصاحبة، الزوجة والأولاد والذرية في هذا اليوم، كما قال ربنا عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود، يوم القيامة، اليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. الشاهد يوم الجمعة، كل يوم جمعة تبكر فيه، كل يوم جمعة تصلي فيه، كل يوم جمعة تذكر الله فيه، كل يوم جمعة تتق الله فيه، فإنه سيأتي شاهدا لك يوم القيامة. وشاهد يوم الجمعة، شاهد هذا اليوم الأسبوعي والعيد العظيم الأسبوعي هذا، سيأتي شاهدا يوم القيامة على كل من أداه وصلاه، وعلى كل من فرط فيه ونام ولم يأته. ومشهود، المشهود يوم عرفة، يشهد عليك الزمان، يشهد عليك يوم عرفة، هل صمته؟ هل أديته؟ هل كنت مهتما به؟ هل ذهبت إلى الحج في ذلك اليوم العظيم؟ يوم مشهود هذا اليوم، يشهده الله والملائكة، فيكون شاهدا لك أو عليك يوم القيامة. وشاهد ومشهود، الزمان يشهد عليك، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من يوم ينشق فجره، كل يوم الفجر، ما من يوم ينشق فجره إلا ويناد، اليوم نفسه، الزمان، الزمان، الساعات والأيام والأعوام تنادي عليك: يا ابن آدم استيقظ من غفلتك وليس من نومتك، استيقظ من غفلتك، فإن هذه الأيام قصيرة وسريعة ولن تعود. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي، ينادي عليك أنت خاصة، ينادي على ابن آدم خاصة، لأننا نفرط كثيرا، نغفل كثيرا. أيها الأحبة، نحن نفرط في كنز عظيم يسمى الوقت، الزمان، العمر الذي يضيع من بين أيدينا هباء، وإننا سنلقى اليوم الموعود الذي أذن الله به، وسيشهد علينا كل هذا: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، لا أعود. يشهد عليك عمرك، وتسأل يوم القيامة عن شبابك فيما أبليته، وعن عمرك فيما أفنيته. الزمان يشهد عليك، المكان يشهد عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الحجر يوم القيامة، الحجر الأسعد في الكعبة المشرفة، الحجر يأتي الحجر يوم القيامة وله عينان تبصران وله أذنان، يشهد لمن استلمه بحق، لمن ذهب ونيته سليمة، لمن ذهب إلى هذا المكان راجيا عفو ربه، لمن ذهب إلى هذا المكان بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي يوم القيامة له عينان يشهد على بني آدم، يشهد على الناس الذين ذهبوا إلى هناك واستلموه، يشهد المكان. فقد قال ربنا عز وجل: إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار مكتوبة، كل أثر تركته، كل بصمة صالحة. فإن كان مهندسا يعمر الأرض بالخير، وإن كان تاجرا يطعم الناس ويسهل لهم سبل المعيشة ويأتي لهم بما يكفيهم ويغذيهم، تاجرا بالحلال لا بالحرام في مثل هذا الزمان الذي يعز فيه القرش وتجوع فيه النفوس، نعم يشهد لك كل أثر، كل زرع. لو أن رجلا غرس نخلة أو زرع زرعا تفع به الناس في مثل هذا اليوم الحر الشديد، لو أن مخترعا اخترع اختراعا عظيما مثل هذا الصوت، مثل هذه الكهرباء التي لو انقطعت لصعبت علينا الجمعة، مثل هذا التكييف الذي في بعض الأحيان لا نستطيع أن نلتقط أنفاسنا، نختنق من شدة الحر، لولا أن الله هيأ رجلا اخترع هذا التكييف لكي يرحم به عباد الله. سبحان الله، ما من شيء إلا قد جعل الله فيه خيرا، وأسأل الله أن يغفر لمن سرقها. تخيلوا هذا يفعل هذا، واحد اخترعها واحد سرقها، يأتيان يوم القيامة، فهذا يشهد له وهذا يشهد عليه. المكان والبصمات والآثار، كما قال صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. كل شيء مكتوب، الخطوة التي تخطوها إلى المسجد، إلى الصلاة، كل خطوة تحط عنك سيئة وترفع لك درجة، هذا من فضل الله. يشهد لك المكان الذي تصلي فيه، البيت الذي تقيم حق الله فيه. نعم أيها الأحبة، لا شيء إلا ويشهد لك حتى السماء والأرض، تشهد الأرض بالأماكن التي فعلت فيها الصالحات، وتشهد لك بوابات السماء التي فتحت لعملك الصالح يصعد منها والعمل الصالح يرفعه. لكل إنسان بوابات يصعد منها العمل الصالح، هذه البوابات كما قال ربنا عز وجل تشهد السماء والأرض لك يوم القيامة. المكان يشهد لك، الجوارح حين يقول الإنسان مجادلا ربه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يقول: يا رب ألم تعدنا أنك لا تظلم أحدا؟ يقول: بلى. فيقول اتركني أجادل عن نفسي، أشهد لنفسي، يا رب أنت تقول أنني أستحق النار، يا رب أنت تقول أنني أستحق العذاب في هذا اليوم العسير، نسأل الله العافية. يعطي الله عز وجل كل مظلمته، ويريد الإنسان أن يجادل حتى في يوم القيامة، يجادل الرب عز وجل الذي لا يظلم عنده أحد، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول يا رب ألم تعدنا أنك لا تظلم أحدا؟ يقول بلى. فيقول فاجعل لي شاهدا من نفسي، أنا أتكلم عن نفسي. فيقول ربنا عز وجل نختم على أفواههم فتشهد عليه ألسنتهم، لسان نفسه مش الفم، يعني ليس بإرادته، هذا اللسان الذي يتكلم يقول أنا كنت بقول شر وبقول كذا وبعمل كذا وياما شتمت فلان وياما، تشهد عليهم، عليهم يعني معناها دي الشهادة اللي هي ضده، يعني إنما في حاجات تشهد لك يوم القيامة. يقول كنت ذاكرا شاكرا والحمد لله، إنما ده في هذه الآية موضع الشهادة عليها، يشهد اللسان فيقول كم أذيت وكم شتمت وكم سببت، ولم أكن ذاكرا شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. تشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبون، يسعون في الشر، وتراه حاضرا، أول واحد حاضر في الخناقات، أول واحد حاضر في المشاكل، أول واحد حاضر. يا رجل كن إلى الخير سريعا، يسارعون في الخيرات، إذا غمرت فليكن في الشرف، إذا غمرت وسارعت فليكن لله عز وجل. تسعى قدمك إلى حج تحجه، إلى صلاة تصليها، إلى اثنين تصلح بينهما، فيكون ذلك شاهدا لك يوم القيامة. يشهد عليك من نفسك كل شيء، يشهد عليهم جلودهم، الجلود التي لا تنطق، ينطق كل شيء يوم القيامة، فاعمل حسابا لذلك اليوم. أيها الأخ الكريم، هل ظلمك الله شيئا؟ هل منعك الله شيئا؟ لا تقل إن الله قد أعطى فلانا مالا ولم يعطي، قد أعطى فلانا صحة ولم يعطي، أنت تريد أن تقسم على مزاجك، والله عز وجل لم يظلمك خردلة. تفكر، تفكر وتدبر فيما أعطاك الله عز وجل، ستجد أنك أفضل من ناس كتير جدا، وأن الله عز وجل إما أن يحرمك ليبتليك. كثير من الناس تؤرق حياتهم هذه النقطة، دايما مش راضي، مش عاجبه، غير قانع بما قسم الله لك. طب وليه اديني كذا؟ ما اديني كذا احسن، يختار لنفسه، يقول لك لو انا معايا الفلوس كان احسن لي بدل الفقر اللي انا عايشه. وكل انسان يطلب ما ينقصه، الله عز وجل رحيم وكريم وعادل. اذا كان الله سيحاسبنا فقد اعطانا، اكرمنا، جعل لنا البدائل. ودعونا نقف مع هذه النقطة ونركز عليها، جعل الله لنا البدائل، فما من عسر إلا يعقبه يسر، إن مع العسر يسرا، قد يأتي معه ليس بعده، قد يأتي معه، إن مع العسر يسرا. سبحان الله العظيم، جعل الله عز وجل البدائل، فمن نقصه المال أعطاه العيال، من نقصه العيال أعطاه المحبة، من نقصه المحبة أعطاه المال، من نقصه أعطى الله عز وجل البدائل. وقد تجلى هذا أيها الأحبة في هجرة حبيبنا، صلوا عليه وسلموا تسليما. دعونا نضرب المثل وننتقل إلى الأزمنة المباركة نعيش معها قليلا من الدقائق. إن الله عز وجل يسر ولم يعسر، إذا ضاقت عليك من ناحية فتح الله لك أبوابا أخرى كثيرة قد تغفل أنت عنها، قد تغفل أنت عنها. واحد نايم في البيت ويريد أن يرزق مالا وفيرا، رجل أعطاه الله علما لا يفعل به شيئا ويريد أن يكون عالما كبيرا، من أين لك هذا؟ كيف سيكون ذلك؟ إنما طلب الله عز وجل أن نكد ونسعى وأن نجتهد في الأسباب، ثم يكون شيء بلا أسباب. زي إيه؟ سيدنا موسى ذكر في القرآن 136 مرة، ويا رب الخطبة قادمة إن شاء الله نقف مع سيدنا موسى. أربع صور كلها مليئة بقصة موسى عليه السلام، هو أكثر من ذكر في القرآن الكريم، 136 مرة ذكر اسم موسى عليه السلام، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم. هذا النبي العظيم لما بعثه الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. ربنا قال له إيه؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى، لما تضيق عليك ادعي قول يا رب أنا عايز كذا، يا رب لو كان هذا خيرا لي في ديني، عشان كده شرع الاختيار، لو الزوج ده مناسب لبنتي أو الولد ده أو الشاب ده مناسب، ما احنا ما نعرفش اللي جوه القلوب، يا رب اختار لي الخير، يا رب اقسم لي الخير، يا رب أنا راضي باللي قسمت، يا رب وسع رزقي، يا رب بارك في عيالي، ادعي ادعي. فالدعاء باب عظيم، من باب البدائل باب الدعاء. فسيدنا موسى دعا ربنا قال رب اشرح لي صدري، يا رب سهل لي المهمة الصعبة اللي انت بعتنا عشانها. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ادنا لك يا عم اللي انت عاوز، مش كده وبس، ده في حاجات حنديها لك من غير ما تطلبها، ده اللي انا بقول عليه، البدائل اللي ربنا بيسهلها لك سواء كنت قادر او غير قادر، سواء عرفتها او ما عرفتهاش، سيفتح الله لك ابوابا لا تعلمها، سيفتح الله عز وجل لعباده الصالحين بدعوة صالحة او عمل صالح او ولد صالح او ذرية طيبة، سيفتح الله عز وجل لعباده المؤمنين ابوابا عظيمة مغلقة لا يستطيع أن يفتحها إلا الله رب العالمين، سيعطيك ويرضيك إذا أنت كنت من الذين لانت قلوبهم وخشعت أجسادهم لله رب العالمين، سيفتح لك ما لا تستطيعه أنت، يوفقك ويسهل لك ويبارك لك، يديك القليل ويبارك لك فيه ويكفيك ويفيد، والحمد لله رب العالمين. اسمها البدائل. سيدنا موسى ربنا قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى، بس الآية اللي بعدها إيه؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى. إحنا ادنا لك دلوقتي وإنت بتسأل، ادنا لك وإنت بتسأل، إنما إحنا مننا عليك وإنت ما إنتش داري وإنت مش حاسس. ولقد مننا عليك مرة أخرى، وإنت لسه مولود صغير لا تعرف شيء ولا تعرف حاجة ولا إنت داري باللي بيحصل حواليك، وأعطينا ذلك لك منه بدون مقابل. لسه سيدنا موسى مولود، لا لسه عبد ولا لسه ذكر ولا لسه عمل ولا لسه حاجة خالص، ولذلك قال الله ولقد منن، ربنا بيمن على عباده بأشياء يعلم الله أنها لطف منه وكرم منه. قال ربنا ولقد منن عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، وانت لسه في المهد وانت لسه في اللفة، وربنا بينزل عليك النعم من حيث لا تدري ولا تعلم، جعل لك أبوين رحيمين، جعل لك حياة تتنفس بيها الحمد لله، جعل لك عينين مبصرتين. لا الكلام ده مش هنعد فيه لأنه شيء مفروغ منه، إنما أنا عايز أقول لك ربنا بيجعل البدائل في هجرة سيدنا وحبيبنا صلوا وسلموا 13 عاما، ونبينا صلى الله عليه وسلم قائم بدعوة ربه، يؤذى في سبيل الله ويقتل أصحابه في سبيل الله وتؤخذ أموالهم في سبيل الله، جهارا نهارا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاقوا الأمرين ولم يجعلهم يتنازلون عن دينهم قيد أنملة. بلال ابن رباح العبد الذي وضع في الصحراء، احنا قاعدين في المسجد في الظل الحمد لله ما كناش شغالين ولا حاجة، تخيل بلال في صحراء مكة درجة الحرارة توصل 60 درجة مئوية، ومحطوط على صدره اللي بيتنفس بيه شوية الهواء حجر قد كده، تخيل انت ما انتش طايق هدومك اللي عليك، انا بس بفكرك بموقف صغير. سبحان الله، أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرهم بالهجرة حتى يخفف الله عنهم إلى أرض لم يعرفوها وإلى ناس لم يألفوها إلى أرض الحبشة، فتركوا كل شيء وهاجروا في سبيل الله، وكان عثمان أول بيت يهاجر بعد إبراهيم، هاجر برقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي النبي وقليل من المؤمنين منهم أبو بكر وحيدا في مكة، لا صاحب ولا أنيس ولا جليس، كل أصحابه خرج تقاء هذا الأذى، أما النبي فبقي صامدا صلى الله عليه وسلم يدور على أبواب أخرى، يجتهد فيما كلفه الله به يجتهد. هاجر إلى الطائف فلم يؤمن به أحد ولا واحد، وعاد من هناك مغلوبا مقهورا صلى الله عليه وسلم، ولم يمر عليه في حياته يوم أشد من يوم الطائف، نال فيه أذى شديدا، أذى جسديا، فقد أدمي عقبيه صلى الله عليه وسلم، وأذى نفسي، عاد من هذا اليوم مغلوبا صلى الله عليه وسلم، حتى دعا ربه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي يا رب، افتح لي أبواب يا رب، أنا ضاقت بي الحيل، ضاقت بي السبل، فاجعل لي بدائل. يوم ربنا سبحانه وتعالى، هو خرج راح الطائف ما منش معاه ولا واحد، هو اللي راح لهم، يوم ربنا يخلي الناس تيجي لغاية عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلم لنا الإسلام هكذا، ما سلم لنا الإسلام بالراحة، لا ده تعب أوي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي في الحج الذي بعد الإسراء والمعراج، في الحج الذي بعد الإسراء والمعراج، عرض نفسه على 15 قبيلة بالضبط، 15 قبيلة اللي جايين يحجوا، يقول لهم: خذوني عندكم، خذوني عندكم، فإن أهلي قاوموني، فإن أهلي كذبوني، قريش كذبتني، فخذوني أدعو الله عندكم، فرفضوا. 15 قبيلة، وسيدك النبي أكرم خلق الله على الله يعرض نفسه على الناس، يعرض نفسه على الناس، وهو العزيز على الله، وهو الكريم على الله، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. 15 قبيلة، يوم سبحان الله ربنا يبعث له الأوس والخزرج لغاية عندهم، شو اللي يروح لهم، يبعث له الأوس والخزرج فيأمنوا فورا، فورا أسلموا لما سمعوا دعوته صلى الله عليه وسلم. يوم ربنا سبحانه وتعالى يبعث له هؤلاء الناس من المدينة المنورة المذكورة في التوراة والإنجيل، مدينة الأمن والإيمان. نعم، مش بس كان فيها الأمن، مش كان فيها الراحة، مش كان فيها كف الأذى، لا، ده كان فيها الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان في المدينة مليانة أمن ومليانة إيمان، وما بين روضته ومنبره روضة من رياض الجنة، بين قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم. المدينة المباركة هذه مذكورة، المهاجر بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مذكورة في التوراة والإنجيل. سلمان الفارسي هو بيدور على الحقيقة، قالوا له ده في بلد هيجي فيها واحد نبي، اللي هي المدينة مذكورة وموصوفة في التوراة والإنجيل، مدينة أوريها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، شافها في منامه، شافها ما بين لابتين عظيمتين، ما بين حرتين مملوءة بالنخل، موصوفة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما هاجر لم يرجع إلى مكة مرة أخرى، وإنما قال للأنصار: إن المقام مقامكم والحياة معكم والموت فيكم صلى الله عليه وسلم. فدفن في المدينة، عاش ودفن بقية حياته في المدينة المنورة في طيبة المطيبة بهجرته صلى الله عليه وسلم. بدائل، هو حاول واجتهد، وراح الطائف ما حصلش نصيب، يوم ربنا يبعث الناس لغاية عنده، يرسل الله عز وجل إليه البديل لغاية عنده، ويفتح الله المدينة في عامين اثنين كان فيها مصعب بن عمير، ما من بيت إلا دخله الإسلام، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة العظيمة، هاجر مع صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، سيجعل الله لنا فرجا ومخرجا، سيجعل الله لنا بديلا عظيما، لا تحزن إن الله معنا. ودخل النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة وقد فرحوا به فرحا عظيما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع، صلى الله وسلم وبارك عليه. سيدي وحبيبي يا رسول الله، أيها الأخ المؤمن، لا تحزن، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا من كل ضيق، من كل أزمة. الذي فتح المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جعل له غار ثور وحماه بخيط العنكبوت، العنكبوت صحيح الحمامة اللي فيها كلام، وجعل له حماية بخيط العنكبوت الذي حمى نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل له فرجاً ومخرجاً، سيجعل ذلك فرجاً ومخرجاً لأمة الإسلام، سيجعل كذلك لكل مسلم يدعو الله عز وجل أن يفرج كربه وهمه وغمه. أيها الأحبة في الله، أسأل الله أن يكون هذا اليوم العظيم شاهداً لنا لا علينا، وأن يكون ذلك العام المنصرم شاهداً لنا لا علينا، وأن يكون ذلك العام المقبل شاهداً لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، قبل أن أنسى، يصلي معنا أخ كريم ماتت زوجته، فندعو له جميعا ولها بالرحمة والمغفرة والعفو. ادعو لزوجته، وقد أعجبني هذا حين جاء يسألني أن أصلي عليها صلاة الغائب، جزاه الله خيرا أنه يحب زوجته ويوفي لها بعد مماتها. سألني أن أصلي صلاة الغائب، وتعلمون أن هذا ممنوع إلا بأمر، لكن هذا الرجل لا يعدم من أخ صالح منكم ومنا جميعا أن ندعو لزوجته بالرحمة والمغفرة. نسأل الله أن يتقبلها في الصالحين، وأن يرفعها في عليين، وأن يجعلها من أهل اليمين لنا ولكم أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الهجرة ليست الانتقال من مكان إلى مكان فقط، ومع ذلك أهم ما فيها الانتقال وترك المكان، خاصة لو كان قهرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء المستضعفين من النساء والذين لا يجدون حيلة، ناس المعدمين اللي مش قادرين، زي مثلا إخواننا المهجرين من سوريا 20 مليون، قامت عندهم الحرب، قامت عندهم الحرب، لا يستطيعون أن يحموا أعراضهم ولا أموالهم ولا بيوتهم ولا أنفسهم ولا دماءهم، خرجوا مرغمين. كذلك أي بلد تقوم فيها حروب، وقد كثر اللاجئون حول العالم. في هذه الأيام أو في الأيام الفائتة، يعني أول أمس، رأيت بعض إخواننا في لبنان يحرض على أن يحرقوا المخيمات السورية، وراحوا فعلا حرقوا المخيمات بتاع سوريا، وقول لك بيأكلوا أكلنا وبيأخذوا وظيفتنا وبيأكلوا. بلاش النغمة دي، عيب. اتقوا الله عز وجل، وليكن لهم بيننا مقام عظيم، فهم إخوتنا في الدين والإسلام والعروبة، لم يكن بيننا فاصل، إنما الذي وضعه الاحتلال. وكانت أرض مصر إذا استغاث أهل سوريا كانوا أول من يلبون، وإذا استغاثت فلسطين كانوا أول من يلبون. وأرض مصر أرض الخير منذ قدم الزمان، الحمد لله أن جعل أرضنا آمنة مطمئنة يأوي إليها الناس. احمد الله على نعمة الأمان والأمن، سيجعل الله لك وله رزقا. هو ممكن يعمل مشروع وانت تشتغل فيه، انت تعمل مشروع هو يشتغل فيه، وما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم، محبوبين وشاطرين، ونتعلم منهم ويتعلموا مننا. إيه المانع؟ الهجرة قد تكون قهرا، فلا تزد عليهم قهرا إلى قهرهم، ولا تتفوه بتلك الألفاظ، ما يبقاش حس إن هو عدوك. سبحان الله، قد أمنت بني إسرائيل جنبنا، قد أمنوا وعايشين في وسط الوطن العربي، آمنين مطمئنين في الأرض المباركة، في أرض الأقصى، في أرض فلسطين، في أرض الأنبياء، أقام بنو إسرائيل آمنين مطمئنين، يعني لهم السلام. ولإخوتنا الحرب لهم السلام والأمان، ونحاول نهادنهم. لا، اتقوا الله، فإن الله عز وجل قدر الأقدار. اوعى تظلم أخوك، اوعى تعمل كده أبدا، وتذكر هجرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى المدينة فجعل الله له أنصارا ليسوا من أهله، يقسمون أموالهم وديارهم مع المسلمين والمؤمنين، بل كان يعطيه ما لم تعطيه العرب. يقول: عندي زوجتين، اختر واحدة أطلقها لك ثم تقضي عدتها وتتزوجها، عندي دارين، اختار الدور اللي يعجبك، عندي أرضين، اختار الأرض اللي تعجبك. سبحان الله العظيم، ففتح الله عليهم جميعا، وأعز الله بهم الإسلام، وذكرهم الله في القرآن، ورضي الله عنهم كما ذكر في سورة الحشر، رضي الله عنهم وبارك الله لهم. أيها الأحبة في الله، لا يظلمن بعضكم بعضا فإن أرض الله واسعة، كما قال ربنا عز وجل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فتهاجروا فيها، الهجرة من مكان إلى مكان. من معاني الهجرة أيها الأحبة هجرة المعاصي، قال ربنا: والرجز فاهجر، اترك المعاصي والرجز فاهجر. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر الحقيقي اللي يسيب شهوته ويسيب الحاجة اللي بيحبها ما دامت معصية لله، ويسيب الحاجة الغلط في سبيل الله، ده مهاجر. ياخد أجر سيدنا أبو بكر، ياخد أجر زي سيدنا صهيب الرومي الذي ترك كل شيء وقال له رسول الله ربح البيع أبا صهيب أبا يحيى. مهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر أيها الأحبة من هجر العصاة، مش المعصية بس، لا، يهجر العصاة نفسه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المهاجر الذي لا يجلس مع إنسان وهو يعلم أنه عاصي، لا يصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامه إلا تقي. المهاجر من هجر كل ما يغضب الله عز وجل، إن كانت معصية أو إن كان إنسانا فاسدا أو عاصيا أو مذنبا، والله ما جرأ العصاة إلا صحبتنا لهم. لك ده واد صحيح ما بيصليش يعني، بس إيه ربنا اداله إيه؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. لا يجعل الله في رزقه بركة ولا يجعل الله في عقله بركة مهما ادك رأي، يبقى رأي فاسد. سبحان الله، لا تصاحب إلا مؤمنا سينصحك لله ويصاحبك لله ويعطيك لله ويرضيك لله. أحبتي في الله، قد طاف بنا الوقت وهو قليل، أذكركم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت في شهر ربيع مش في المحرم. المحرم هو أول السنة صحيح، إنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في نفس اليوم اللي اتولد فيه صلى الله عليه وسلم. أذكركم أن المحرم هو أول أشهر السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: ما من شهر بعد رمضان خيرا من أن تصومه إلا شهركم هذا المحرم، ما تسمونه المحرم. ما من شهر بعد رمضان، بعد شهر رمضان، ما من شهر تكثر فيه الصيام يعني مثل شهر المحرم هذا القادم، خاصة يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كان زي الفرض، يوم عرفة ويوم عاشوراء، سيدنا النبي ما سابهمش أبدا، ويحبذ أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده أو كلاهما. يبقى شهر المحرم أعظم الأعمال وأحب الأعمال في شهر المحرم أن تصوم، تبدأ السنة بالصيام لله يا رب العالمين، فتلك سنة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تسليم. تلك السنة أعظم شيء تفعله في بداية العام الهجري، أن تهجر شيئا لله، تسيب حاجة عشان خاطر ربنا. يعني مثلا تبطل تخاصم الناس قريبك، يعني مثلا تطلع الفلوس اللي عليك اللي أنت يعني شاكك فيها، كان عليك دين قديم زمان والموضوع اتقفل، حرام عليك. ولو كان درهما من حديد، مش من ذهب، من حديد، وأكلت على الناس رجعه. توب إلى الله توبة نصوحة في بداية العام الهجري. عامل أولادك معاملة جديدة، خلاص قول يا رب أنا زاد في عمري سنة جديد. عامل أولادك وزوجتك والناس وسامح، سامح كده من غير صلح يا عم، من غير أسباب. والله العظيم ما يفعل إنسان هذا إلا بارك الله له، إلا فتح الله له، إلا جعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إنا نسألك يا كريم يا رحيم أن تجعل هذا العام شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل الأيام شاهدة لنا لا علينا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين يوم البعث والمعاد، لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا. اللهم أعطنا من لدنك خيرا عظيما ورزقا كريما، بارك لنا في ذرياتنا وأموالنا وأولادنا، واحفظ علينا ديارنا وأبناءنا وبلادنا، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين، واكشف الكربات عن المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وارحم أمواتنا، وأهلك عدوك وعدونا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولعلمائنا يا أرحم الراحمين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك الخير كله وأجمعه، نسألك الخير كله وأجمعه، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل حبك أحب شيء إلى قلوبنا. اللهم نقِّ قلوبنا، وطهِّر ألسنتنا، وطهِّر ألسنتنا، واصبُب شجال عفوك على ذنوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الحمد لله رب العالمين.